السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهداه. وبعد، فأرحب بكم وأحييكم في المحاضرة 19 من مقرر مدخل إلى علم القراءات الموجه لطلبة كلية أصول الدين للمستوى الرابع. كنا في المحاضرة الماضية تكلمنا عن موضوع هو غاية في الأهمية، بل يعتبر من أهم موضوعات علم القراءات، وهو مسألة قبول القراءة وردها، ما الذي يقرأ به وما الذي لا يقرأ به، متى يحكم على القراءة بأنها متواترة مقبولة أو شاذة مردودة. وذكرنا الأركان الثلاثة والضوابط الثلاثة التي وضعها أهل العلم لقبول القراءة أو الحكم بردها، وهي ثلاثة الأركان: موافقة الرسم، موافقة وجه في اللغة، و صحة السند. ومتى ما اختل شيء من هذه الأركان الثلاثة يحكم بشذوذ هذه القراءة. وهذا ما سيكون محل بحثنا إن شاء الله عز وجل اليوم، وهي بيان معنى الشذوذ في القراءة وأنواع ذلك الشذوذ، وضابط هذا الأمر الذي يحكم بشذوذه. وأصل الشاذ في اللغة هو الأمر الفذ المنفرد عن غيره، النادر. وهذه كلها من معاني الشذوذ. تقول شد عن القوم، يعني انفرد عنهم، انعزل عنهم. والشذوذ يختلف بحسب العلم الذي يضاف إليه، كما لفظ التواتر يختلف بحسب العلم الذي يضاف إليه. التواتر عند المحدثين أو الأصوليين يختلف عن التواتر عند أئمة القراء. الشذوذ عند أهل اللغة يختلف عن الشذوذ عند أهل الأصول أو أهل الحديث أو حتى عند أئمة القراء. كثير من أهل العلم يرون أن أن معنى الشذوذ في الاصطلاح هو اختلال أحد أركان القراءة المقبولة. إذا اختل أحد أركان هذه القراءة المقبولة فإنها يحكم عليها بأنها شاذة. هذا قول مشهور أو كثير ما ذكره أهل العلم. ولكن الحقيقة الأدق منه، لأن هذه الشروط الأركان الثلاثة: موافقة رسم المصحف، موافقة لغة العرب، وصحة السند. هذه الأركان الثلاثة أدلها على المعنى الشذوذ هو مخالفة رسم المصحف. فيقال إن القراءة التي صح سندها ووافقت لغة العرب ولو بوجه دون وجه وخالفت رسم المصحف هي التي يحكم عليها بالشذوذ. أما القراءة التي أصلا ما صح سندها أو ليس لها إسناد فهذه لا تسمى قراءة في الأصل، لا تسمى قراءة في الأصل. وهذا التعريف أعني به أن يحكم بالشذوذ على القراءة إذا خالفت رسم المصحف وإن كان صح إسنادها وصحت في لغة العرب، هو القول الذي يعني انتصر له مكي بن أبي طالب وأبو شامة وابن الجزري وابن تيمية رحم الله الجميع. هذه القراءات التي يقال عنها بأنها شاذة أنواع، أو الشذوذ أسبابه وأنواعه عديدة. أولها، يعني إذا تتبعنا هذه القراءات التي يحكم بشذوذها أو حكم بشذوذها سنجد أن لها أنواع وأسباب أدت إلى الحكم بشذوذها. النوع الأول: ما صح سندها، قراءة صح سندها لكن وقع الشذوذ من جهتين. الأول أن تكون قراءة مشهورة ووافقت رسم المصحف وصح سندها، لكنها لم تبلغ حد الاستفاضة عند الناس، لم تبلغ حد الاستفاضة عند الناس. نحن لما ذكرنا القراءات الأئمة السبعة قلنا إن قراءات كانت مستفيضة في الأمصار والبلدان التي كانوا فيها، مشتهرة عند الناس. فيأتينا بعض القراءات صحيح إسنادها ولا تخالف رسم المصحف ولها وجه في اللغة العربية، لكن يحكم بشذوذها. نضرب على مثال، وهذا طبعا هذا النوع قليل جدا وقوعه، هذا النوع وقوعه قليل جدا. قوله عز وجل في سورة التوبة: لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم. فالقراءة المتواترة نقرأ بها بضم الفاء، من أنفسكم بضم الفاء، يعني أن هذا الرسول جاء من أنفسنا نحن، من جنسنا، من قبيلتنا، من مجتمعنا، من أرضنا. هذا معنى قول عزيز: لقد جاءكم رسول من أنفسكم. قرئ وقراءة أخرى وحكم بشذوذها وهي: لقد جاءكم رسول من أنفسكم بفتح الفاء، ومعنى أنفسكم يعني أعلاكم مكانة، من شيء النفيس النادر العالي الثمين الغالي، وهو صلى الله عليه وسلم كذلك. فهي من حيث الإسناد صحيحة الإسناد، وهي أيضا موافقة لرسم المصحف لا تخالف، وصحيحة في لغة العرب، ومع ذلك حكم بشذوذها. السبب أن يحكم بشذوذها أن هذه القراءة لم تبلغ حد الاستفاضة عند الناس، لم تبلغ حد الاستفاضة عند الناس، أو ما يسمى بالتواترها عند الناس. لأجل ذلك حكم عليها الأئمة بالشذوذ. النوع الثاني مما صح سنده، وهي صح سندها ووافقت رسم المصحف، عفوا صح سندها ووافقت وجها عربيا في اللغة وخالفت رسم المصحف، فحكم مثل قول عز وجل: وما خلق الذكر والأنثى في سورة الليل. وما خلق الذكر والأنثى في قراءة اللي نقرأ بها القراء وهي موجودة في رسم المصحف: وما خلق الذكر والأنثى. في قراءة ابن مسعود وقراءة أبي الدرداء بحذف ما خلق، فيقرؤونها والذكر والأنثى. ومثل أيضا قول قراءة ابن عباس وابن مسعود وأبي بن كعب وابن عمر وابن الزبير في قوله عز وجل: تسعوا إلى ذكر الله، قرأوها فامضوا إلى ذكر الله. هذه القراءات إسنادها صحيح ومعناها في لغة العرب صحيحة، لكنها خالفت رسم المصحف، فلأجل ذلك ردت لمخالفتها رسم المصحف الإمام مصحف عثمان رضي الله عنه. إذن هذا النوع الأول المتعلق بصحة السند، أنها قد تكون القراءة صحيحة الإسناد موافقة الرسم المصحف صحيحة من حيث اللغة، لكنها يحكم عليها بالشذوذ بسبب أنها مع صحة إسنادها لكنها لم تبلغ حد الاستفاضة عند الناس، بحيث أنه يقرأ بها، فترد لأجل ذلك ويحكم بشذوذها. النوع الثاني مما صح إسناده، قراءة صح إسنادها ووافقت وجها في لغة العرب ولكنها خالفت رسم المصحف، فترد لأنها خالفت رسم المصحف، يحكم بشذوذها من هذا الباب. النوع الثاني القراءة التي لم يصح إسنادها، ذكرنا النوع الأول أنها القراءة التي صح سندها، النوع الثاني لم يصح إسنادها، وهي كل قراءة لم يصح إسنادها ووافقت العربية والرسم العثماني، مثل قراءة ابن السميفع في قوله تعالى فاليوم، يقول عز وجل فيما نقرأه فاليوم في سورة يونس فاليوم ننجيك ببدنك لتكون لمن خلفك آية، قرأها ابن السميفع بالحاء في ننجيك بدل الجيم، فقال فاليوم ننحيك ببدنك لتكون لمن خلفك، بتحريك اللام وليس بإسكانها. إذا قرأها فاليوم ننحيك ببدنك لتكون لمن خلفك آية. هذه القراءة من حيث موافقة الرسم لا تخالف الرسم، لأن الرسم أصلا كما ذكرنا لم يكن عليه نقط ولا شكل، لا نقط على الحروف ولا شكل لها وضبط، فهي محتملة. إذا جردت كلمة ننجيك من النقاط تحتمل لنحيك وننجيك، وهي أيضا من حيث اللغة صحيحة، من حيث لغة العرب صحيحة، لكن إسنادها إلى النبي صلى الله عليه وسلم لم يصح، فنحكم عليها بالشذوذ لأجل ذلك. النوع الثالث القراءة المدرجة، والإدراج في اللغة إدخال الشيء في الشيء، ومعناه في الاصطلاح أن يزاد في الكلمات القرآنية على وجه التفسير كلمات وألفاظ ليست من القرآن. إذا كانت كذلك فلماذا تسمى إذن قراءة؟ تسميتها قراءة على سبيل التوسع، وإلا هي في الحقيقة تفسير. يضرب مثال على ذلك فيما روي عن ابن الزبير في قوله عز وجل ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر وأولئك هم المفلحون. ورد في مصحف ابن الزبير ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر، وكتب في مصحفه ويستعينون بالله على ما أصابهم وأولئك هم المفلحون. جملة ويستعينون بالله على ما أصابهم مدرجة في مصحفه مكتوبة بخط اليد، لكنها ليست من القرآن، لأنها على سبيل التفسير وعلى سبيل التوضيح، فضلا على أنها أيضا مخالفة لرسم المصحف. النوع الرابع من القراءات المردودة ما كان غير مسند، يعني ليس له إسناد، وهي قراءات توافق لغة العرب ولا تخالف رسم المصحف ولكنها ليس لها إسناد، وهذه نقل عن الأئمة المبالغة في ردها والإنكار على من أخذ بها. ولهذا قال ابن الجزري فهذا رده أحق، يعني هذا النوع من القراءات المردودة، ومنعه أشد، ومرتكبه يعني الذي يفعله مرتكب العظيم من الكبائر، إلى أن قال ومن ثم امتنعت القراءة بالقياس المطلق، وهذا الذي ليس له أصل في القراءة يرجع إليه، أو وهو الذي ليس له أصل في القراءة يرجع إليه، ولا ركن وثيق في الأداء يعتمد عليه، يعني أنه ليس له إسناد، فمثل ذلك يرد ولا يقرأ به. إذن هذه هي أنواع القراءات المردودة غير المقبولة. وقد يرد يعني هناك سؤال يقال طيب هذه القراءات التي قلنا بأنها مردودة ولا يجوز القراءة بها، ما العمل؟ هل هي موجودة قبل ذلك؟ وإذا كانت موجودة ما العمل بها؟ أما أن هذه القراءات موجودة، نعم، فهناك قراءات شاذة موجودة، وقد ولعلكم تتذكرون لما تكلمنا عن تاريخ نشأة القراءات وتراجم القراء والمؤلفات في القراءات أشرنا إلى القراءات الأربعة الزائدة عن القراءات العشر المتواترة. قلنا إن القراءات المتواترة هي العشر وما زاد عنها فهي شاذ، وهي أربع قراءات مشهورة: قراءة ابن محيصن، وقراءة الحسن، وقراءة اليزيدي، وقراءة الأعمش. هذه القراءات الأربعة منسوبة إلى هؤلاء الأئمة الكبار، وهي قراءات شاذة، شذوذها في معظمه في غالبه يعود إلى أنها تخالف رسم المصحف. هذه القراءات الشاذة ما العمل بها، وما حكمها، وهل لها أثر، وهل يمكن الاستفادة منها؟ أقول هذا السؤال يحتاج الإجابة عنه إلى ذكر عدد من النقاط. أولا ما يتعلق باعتبارها قرآنا من عدمه، هل يجوز أن نعتبر هذه القراءات الشاذة قرآنا أم لا؟ بإجماع أهل العلم أنها ليست من القرآن، انعقد الإجماع على أن القرآن على أنه لا يحكم بقرآنية القراءات الشاذة التي خرجت عن القراءات العشر، وهذا انعقد عليه إجماع الأمة. إذا لم تكن قرآنا إذن فيترتب على هذا عدد من الأحكام، منها مثلا هل يجوز قراءتها في الصلاة أم لا، وهذا فرع عما أسسنا عليه. فإذا لم تكن قرآنا فإنه لا يجوز القراءة بها في الصلاة، وإذا لم تكن قرآنا فهل لها من الأجر مثل ما الأجر قراءة القرآن؟ لا، كلا أيضا، لأنها لم يثبت قرآنيتها، وعندئذ لا يثبت لها من الأجر والفضل ما يثبت للقراءات الأخرى التي ثبتت قرآنيتها. الأمر الآخر من حيث اللغة، هل يمكن الاستفادة منها؟ من حيث المعنى هل يمكن الاستفادة بها؟ نعم، الحقيقة إن القراءات الشاذة من حيث المعنى معانيها، من حيث الاستفادة بها في مجال الأحكام، من حيث الاستفادة منها في معرفة لغة العرب باب واسع جدا. ولهذا نجد أهل العلم من المفسرين اعتنوا بها عناية كبيرة في تفاسيره، فربما وضحوا المعاني اعتمادا عليها، أو استدلوا بها على بعض المعاني التي يذكرونها. ولذلك هناك كتب في التفسير تعتني بهذه القراءات الشاذة، ومن أشهرها وأوسعها كتاب البحر المحيط لأبي حيان الأندلسي، فيعتبر من الكتب الأساس التي يعتمد عليها ويرجع إليها في معرفة القراءات الشاذة. أيضا من حيث اللغة، فإن أئمة اللغة اعتمدوا بشكل واضح مبين على القراءات الشاذة، لأن هذه القراءات الشاذة حتى وإن لم يثبت أنها قرآن، لكنها من حيث لغتها، من حيث ما تحمله من المعاني، ما تحمله من أوجه الإعراب، ما تحمله من اتساع الدلالات المعنى اللفظة العربية، فإنها حجة يعتمد عليها ويركن إليها، وهي أفضل بكثير من كثير من السماعات التي سمعها أئمة اللغة عن بعض الأعراب أو عن بعض المجهولين في زمن السماع. لأن هذه يعني إن لم يثبت قرآنيتها لكنها متلقاه تلقي قد يكون بعضه بإسناد صحيح متصل، وقد يكون بعض هذه القراءات منسوبة إلى من هم حجة في اللغة. فهي هذه القراءات الشاذة من حيث دلالاتها اللغوية هي خير، أو كثير منها خير من كثير من سماعات العرب التي نقلها إلينا أئمة اللغة. وأكثر من هذا أن القراءات الشاذة لها أثر في الأحكام الشرعية، لها أثر في بعض الأحكام الشرعية، مثل قوله عز وجل على سبيل المثال: فإذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله. يظن الضال أن المراد السعي هنا شدة العدو، وهذا معارض لقوله صلى الله عليه وسلم: إذا أتيتم الصلاة فأتوها وعليكم السكينة. فجاءت القراءات الشاذة: فامضوا إلى ذكر الله، فبينت أن المراد المبادرة إلى الصلاة، وليس الإسراع في الذهاب في المشي إليها، وإنما أن يبادر الإنسان إلى الصلاة أول ما يسمع النداء. مثال آخر قول عز وجل: فصيام ثلاثة أيام وسبعة إذا رجعت. جاء في قراءة شاذة: فصيام، وهي صحيحة الإسلام، فصيام ثلاثة أيام متتابعات. فأصبح الصوم لابد أن يكون متتابعا استدلالا بهذه القراءة الشاذة. قد تقول إنها ليست قرآن، أقول نعم ليست قرآن، لكن إسنادها صحيح عمن قرأ بها، عن ابن مسعود مثلا. فهي إن لم تكن قرآن ولم يحكم بقرآنيتها فلا أقل أن تكون مثل حديث النبي صلى الله عليه وسلم، وتكون حجة في مجال الأحكام. هذا باختصار ما يتعلق بموضوع قبول القراءة وردها، ما الذي يقرأ به وما الذي لا يقرأ به. من خلال المحاضرتين السابقتين تبين لنا أن ما يقرأ به ما تحققت فيه الضوابط الثلاثة: صحة الإسناد، وموافقة وجه في اللغة، وموافقة رسم المصحف ولو احتمالا. ما إذا اختلت هذه الأركان يحكم بشذوذ القراءة. وبينا أنواع القراءات الشاذة والقراءات المردودة، وأنها على أربعة أنواع. نتوقف عند هذا ونكمل إن شاء الله في محاضرتنا القادمة. هذا والله أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد.